بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الدرس الثاني في من الدروس المهمة لعامة الأمة. يقول الإمام بن باز رحمه الله: الدرس الثاني الشهادتان معناهما وشروطهما. فقال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله، ومعناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ذكر هنا أولا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال الشهادتان، والشهادتان لا تنفكان ولا تفترقان ولا تختلفان. فلهذا يجب أن يؤمن المرء بهما جميعا، ولا يصح إيمان عبد بأحدهما. لو أن إنسان شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله ما صح إيمانه، ولو شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله ما صح إيمانه. فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فركن الشهادتين: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. فهو الشهادتان ركن من أركان الإسلام واحد، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالمقصود أن الشهادتان ركن واحد، وكل واحدة متضمنة للأخرى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. فلا بد أن يؤمن الإنسان بربه ويؤمن برسول ربه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي الصحيحين حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وجنة حق والنار حق، أو الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فالشهادتان ركن واحد. ولهذا قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيهما، يعني مع شرح معنى لا إله إلا الله وشرح شهادة أن محمد رسول الله، حتى لأنهما واجبان على كل إنسان، واجبان على كل إنسان. فلا بد أن الإنسان يفهم معناهما ويعمل بمقتضاهما ويدين لله عز وجل بهما. أما من قالهما ظاهرا ولم يعمل بهما باطنا، أو قالهما على لسانه ولم يصل الإيمان إلى سويداء قلبه، فكل ذلك لا يجوز، وهذا نوع من النفاق. إنما يجب الإنسان أن يؤمن بالله ورسوله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بقوله وفعله. ولهذا قال: بشرح معانيهما مع بيان شروط لا إله إلا الله. ثم قال: ومعناها، لأن شرع يبين معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله قال: معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. وقوله ومعناهما أو معناها، يعني معنى الشهادة، وإن شئت قل أركان الشهادة. فبعض العلماء يسميها معنى لا إله إلا الله، وبعضهم يسميها أركان لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها ركنان أساسيان أصليان أيضا لا يفترقان. يجب أن يعرف الإنسان معنى ما أركانهما أو ركنيها. فالركن الأول في قولك لا إله، والركن الثاني في قولك إلا الله. ويسمى الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. والنفي وحده ليس بتوحيد، يعني لو إنسان قال لا إله لا إله لا إله ما سمي موحد ولا دخل الإسلام. ولو أن إنسان أيضا أثبت ولم ينفي، قال إلا الله إلا الله، أو الله الله الله، أو كما ينبح الصوفية قلاتهم هو أو نحو ذلك فهذا لا يسمى توحيد. إذن التوحيد لا بد أن يجتمع فيه النفي والإثبات، النفي والإثبات. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أن النفي وحده الصرف ليس بتوحيد، والإثبات الصرف ليس بتوحيد، إنما التوحيد الإثبات والنفي. فقولك لا إله هذا نافي. طيب ماذا تنفي؟ تنفي جميع ما يعبد من دون الله، جميع ما يعبد من دون الله تنفيه، يعني لا يوجد مع الله إلها آخر، سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا أو وليا أو صالحا أو طالحا أو صنما أو وثنا أو قبرا أو جنيا أو شجر أو حجر أو كائنا ما كان، لأنك قلت لا إله، أنت نفيت جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. فلهذا لا يعبد من دون الله شيء، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، من ذلك مثلا عبادة الشياطين أو عبادة الجن أو عبادة الدنيا أو عبادة الهوى أو نحو ذلك، كل هذه الآلهة تنفيها من دون الله عز وجل. فلهذا تقول لا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، أيا كان هذا المعبود، أيا كان هذا المعبود، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو رطبا أو يابسا أو وليا أو صالحا أو نبيا أو جنيا أو ملكا كائنا ما كان. وأن الركن الثاني إلا الله، إلا الله إثبات. ومعنى إلا الله إثبات مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، يعني أنت الآن في الأول نفيت جميع ما يعبد من دون الله، في الثاني إلا الله أثبتت العبادة لله، يعني السجود لمن، الركوع لمن، الخوف لمن، الرجاء لمن، ممن، والخوف ممن، والتوكل والاستعانة إلى آخره، هي لله عز وجل. فجميع العبادات ما تصرفها إلا لله. الأول تنفي جميع العبادات لغير الله، والثاني تثبت جميع العبادات لله عز وجل. لهذا التوحيد لا ينفك النفي من الإثبات، ولا ينفك إثبات من النفي. ولهذا إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا يجهل أو يغفل عنه كثير من الناس. فالعبادة لا بد أن الإنسان يعرف أركان لا إله إلا الله، فأركان لا إله إلا الله نفي وإثبات يفسر، والقرآن جاء بتفسير النفي والإثبات في مواطن كثيرة. يعني على سبيل المثال قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقوله سبحانه إنني براء مما تعبدون هذا النفي، يعني جميع ما تعبدون أنا بريء منه، وإلا الذي فطرني يعني إلا الذي خلقني وفطرني فإنه هو الذي يستحق العبادة. وكذلك قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا قلت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كأنك قلت لا إله إلا الله، لأن واعبدوا إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي، نفي. فلهذا قال واعبدوا كأنك قلت إلا الله، وإذا قلت ولا تشركوا به شيئا كأنك قلت إيش لا إله. وكقوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا كأن قلت إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن التوحيد لا بد له من نفي وإثبات، لا بد أن تنفي وتثبت، تنفي جميع ما يعبد من دون الله وتثبت العبادة لله عز وجل، لأن ما يستحق العبادة إلا الله، ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وبحمده. ولهذا قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالمساجد والعبادات كلها لله، فلا تدعوا تعبدوا مع الله أحدا. وأحدا هنا نكرة في سياق النفي تشمل جميع الأشياء. ولهذا ربنا عز وجل لم يقيد هذا بنوع ما، قال فلا تدعوا مع الله جنا أو شيطانا أو نبيا أو وليا أو ملكا، قال فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا هو النفي والإثبات، فلا إله إلا الله مشتملة ومتضمنة للنفي والإثبات، فلا يصح إيمان عبد حتى يكون مثبتا نافيا مثبتا، أن يكون نافيا مثبتا. ولو نفى وحده ما صح إيمانه ولو أثبت وحده ما صح إيمانه، لأنه يقع في الشرك. لو الإنسان ما نفى جميع ما يعبد من دون الله أثبت الآلهة مع الله عز وجل، هذا الشرك، لأن الإله الواحد الحق واحد، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولو أثبت ولو الإنسان ما أثبت العبادة لله فإنه يثبتها لغير الله عز وجل، فيعبد الله ويعبد غير الله عز وجل، هذا الشرك. فلهذا قال إثبات العبادة لله وحده، إثبات العبادة لله وحده، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، كل عبادة تثبتها لله عز وجل وتنفيها عن غيره، فلا يدعى مع الله ولا يسأل مع الله ولا يستغاث مع الله ولا نذر ولا خوف ولا توكل ولا غير ذلك، إنما الإنسان يعبد إلها واحدا فردا صمدا. ولهذا معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ويسمى هذا ركن أركان لا إله إلا الله، ويسمى أيضا بالتجريد والتفريد، التجريد والتفريد، ويسمى أيضا السلب والإيجاب، فلا إله سلب وإلا الله إيجاب. المقصود أن معنى لا إله إلا الله هذا هو المعنى، معناها نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ثم إن المصنف رحمه الله قال وأما شروط لا إله إلا الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.